sorry. الآن أوضحها مرة أخرى. عليكم السلام. عليكم السلام والإكرام. عليكم السلام عليكم. الكتابات اللي كاتبها تأمل وقتها طالعها وتأخذ الدرس، لذا في بعض الأحيان يعني فقط أنظر إلى العبارة حتى أرى المصنف ماذا يتكلم، في بعض الأحيان لا يحصل تطابق هذا من شأنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يوم ما شغال هنا هيشتغل حارة ولا لا؟ كان السلام في المرحلة الثانية في تحقيق حال الرفع، وهل هو رفع واقعي أم أنه رفع ظاهري؟ وأشرت في الدرس السابق أنه للوهلة الأولى قد يقال لا ثمرة لهذا البحث، باعتبار أن غرض الأصول هو التأمين تجاه الواقع المشكوك، وهذا الغرض يحصل بالرفع الظاهري، أعني رفع وجوب الاحتياط، فيكون الواقع المشكوك لا يجب الاحتياط تجاهه فيحصل المؤمن، وكذلك يحصل لو انصب الرفع مباشرة على الحكم الواقع، فإن الحكم الواقع الذي لم يشرعه المولى لا يجب المحطاط تجاهه فيحصل المؤمن. فالمؤمن حاصل على كل حال. هذا كان دعوة عدم الثمرة في هذا البحث، وخلاصة الجواب عنها أننا نسلم أن الغرض من البحث يحصل، سواء كان الرفع رفعا ظاهريا أم رفعا واقعيا في كثير من الأحيان، لكن في جملة من الموارد لا يضطرد عليكم السلام، لا يضطرد حصول الغرض. يكفي أن نذكر موردا واحدا لا يحصل الغرض للأصول فتثبت ثمرة البحث. مثلا في مورد شككنا بوجوب صلاة الجمعة وكان الحكم الواقعي المشكوك على تقدير ثبوته نقطع بأنه مشترك بين العالم والجاهل. في مثل هكذا مورد لو كان الرفع رفعا ظاهريا لتحقق غرض الأصول، إذ لا منافاة بين الرفع في مرحلة الظاهر وبين كون الحكم الواقعي مشتركا بين العالم والجاهل. تلتفت جيدا، لا منافاة. ليش؟ لأننا في أول الكتاب دفعنا شبهات ابن قدام، جمعنا بين الحكم الواقعي والظاهري. يمكن أن يكون عندك حكم ظاهري مخالف للحكم الواقع، لا يوجد مشكلة، ورفعنا شبهات ابن قبة في الدرس السابق. إذا لو كان الرفع رفعا ظاهريا بمعنى لا يجب الاحتياط، يحصل المؤمن وإن كان الحكم الواقعي مشترك بين مشتركا بين العالم والجاهل. أما لو كان الرفع واقعيا لا يحصل غرض الأصول في إيجاد مؤمنة، لأن هذا المورد الذي نعلم باشتراكه بين العالم والجاهل يكون خارجا بالتخصص عن الرفع الواقع، لأن مرجع الرفع الواقعي أنه في حق الجاهل لا يوجد حكم واقعي. هذا معنى الرفع الواقعي، في حق من لا يعلم لا يوجد حكم واقعي. والمفروض أننا في هذا المورد ماذا؟ عندنا قطع باشتراك الحكم بين الجاهل والعالم. ففي هكذا مورد لا يجري الرفع الواقعي، فلا يحصل المؤمن. فإذا نسلم في كثير من الأحيان يكون مؤدى الرفع الواقعي كمؤدى الرفع الظاهر، وهي في الموارد التي لا نعلم فيها باشتراك الحكم بين العالم والجاهل، تكون نتيجة الرفع الظاهري عدم وجوب الاحتياط، وتكون نتيجة الرفع الواقعي عدم وجود حكم في حق الجاهل. فإذا لا يوجد حكم في حق الجاهل فلا يجب أن يحتاط تجاهه، يحصل المؤمن. لكن هذا لغير مضطرد، في مورد من الموارد كالمثال الذي ذكرته، لو كان الرفع رفعا ظاهريا لحصل المؤمن، ولو كان الرفع رفعا واقعيا لما جرى حديث الرفع، لأنه حينئذ يكون مخصصا بمقتضى علمنا باشتراك الحكم بين العالم والجاهل. إذن هناك ولو مورد واحد على الرفع الظاهري يثبت المؤمن، وعلى الرفع الواقعي لا يثبت المؤمن، فإذن استحق أن نبحث أن المقصود من الرفع هل هو الرفع الواقعي أو الرفع الظاهري. فمن أثبت أن الرفع في الحديث رفع ظاهري كان حديث الرفع مضطردا يتمسك به في كل شبهة، في كل ما لا يعلم. أما لو استظهرنا من الحديث أن الرفع ظاهر واقعي لما جرى هذا الحديث في كل موارد. ففي الموارد التي لا يجري فيها حديث الرفع نحتاج إلى أن نبحث عن مؤمن آخر، وهكذا بذلك ثمرة. هذه هي إذن ثمرة البحث في الرفع الظاهري والرفع الواقع. هذه نقطة. النقطة الثانية خلاصتها هكذا: أنه الأصول تفيد جيدا للمطلب بالنسبة لحديث الرفع له أحوال. الحال الأولى أن يثبت أن الرفع في الحديث واقعي وظاهري، في هذه الحالة في المورد الذي لا يجري الرفع الواقع يجري الرفع الظاهر، فيتم الاستدلال بحديث الرفع في كل الموارد المجهولة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يثبت أن الرفع ظاهري وينفي الرفع الواقع. أيضا في هذه الحالة الثانية يكون حديث الرفع سيالا ومضطردا لما ذكرته من أن الرفع الظاهري لا ينافي اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل كما تقدم في أول الكتاب. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يثبت الأصول أن الحديث على وجه الانحصار ظاهر في الرفع الواقع. في هذه الحالة ماذا يلزم؟ في الموارد التي نعلم بالاشتراك لا يجري حديث الرفع فلا يكون مضطردا. ولكن عندنا حالة رابعة، أن لا يثبت شيئا، بمعنى أن الظاهرية محتملة والواقعية محتملة. في مثل هذه الحالة الرابعة هل تلحق بالحالة الأولى والثانية؟ بمعنى يكون حديث الرفع مضطردا، أو أنها تلحق بالحالة الثالثة بمعنى أن لا يكون حديث الرفع مضطردا؟ نلتفت لهذه الصور. الذي يظهر من المصنف رحمة الله عليه أنه مجرد عدم ثبوت ظهور الحديث في الرفع الواقعي كاف لاضطراد الحديث، مجرد، يعني هذه الحالة الثالثة تلحظ بأي حالة؟ بالأولى والثانية، يكون الحديث مضطرب. والسبب في ذلك أنه إذا لم يكن هناك ظهور في الواقعية لا موجب للالتزام بتخصيص الحديث بالدليل الدال على اشتراك الحكم بين العالم والجاهل. وذلك أن التخصيص فرع إحراز المعارضة، لأن التخصيص أين يجري؟ في التعارض غير المستقر. فعندما نقول هذا يخصص هذا، إذن يوجد تعارض. حينئذ نقول إذا يوجد تعارض يوجد تخصيص، يوجد تقييد، نحمل المطلق على المقيد، نحمل العام على الخاص. إذا لم يكن حديث الرفع ظاهرا في الواقعية لم نحرز المعارضة، لاحتمال أن يكون المراد من الرفع الرفع الظاهر. فإذا لم نحرز المعارضة لا تصل النوبة إلى التخفيف. فحينئذ حتى مع إجمال حديث الرفع يمكن الاستدلال به في مورد ماذا؟ العلم باشتراك الحكم بين العالم والجاهل على تقدير ثبوت الحكم الواقعي. هذه هي النقطة الثانية التي أشار إليها المصنف. النقطة الثالثة التي أيضا من متخلفات الدرس السابق، النقطة الثالثة حاصلها هكذا، أنه ما هو مقتضى الظهور الأول للحديث؟ هل هو الرفع الواقعي أو الرفع الظاهري أو الأعم؟ وهذه نقطة طبيعية بعد سير البحث في هذا الشكل. أولا الثمرة على الرفع الظاهري والواقعي. طب يوجد ثمرة، فإذا يوجد ثمرة طب مقام الإثبات ما هو الذي يعينه؟ هل يعين الرفع الظاهري أم يعين الرفع الواقع؟ قد يقال أن الرفع الظاهري خلاف الأصل وخلاف الظاهر وخلاف الظهور البدوي لحديث الرفع. لماذا؟ لأن الحملة على الرفع الظاهري يحتاج إلى أحد تصرفين. التصرف الأول أن نتصرف في المرفوع. المرفوع في حديث الرفع ما هو؟ ما لا يعلمه، يعني الحكم الذي لا يعلم، وهذا ظاهر في الحكم الواقع، لأن الجهل والعلم يعرضان على أي شيء؟ على الواقع. حتى يحمل الرفع على الرفع الظاهري لابد هذا التصرف الأول أن نقدر شيء قبل ما لا يعلمون. نتصرف في المرفوع، نقول المرفوع ليس ما لا يعلم، المرفوع وجوب الاحتياط عن ما لا يعلم، فحينئذ يكون الرفع رفعا يكون الرفع رفعا ظاهريا، يعني الرفع الظاهري مآله إلى رفع وجوب إحلام. هذا هو التصرف الأول، يعني نتصرف أي في المرفوع بأن نقدر. وهذا كما تقدم سابقا التقدير خلاف الأصل. هذا التصرف الأول. التصرف الثاني نقول لا نتصرف في المرفوع، نبقى المرفوع على حاله وهو ما لا يعلم، لكن كلمة الرفع التي انصبت على ما لا يعلم، كلمة الرفع نتصرف بها. بأن يقال نضمن هذه الكلمة معنى يتناسب مع الرفع الظاهر، رفع، شوف رفع كلمة واحدة مثبتة، ما قال ما رفع، قال رفع، لكنها في المعنى بحكم النفي، بحكم السلب، فتصلح لأن تتضمن هذا المعنى. رفع تكون بمعنى لم أوجد الاحتياط. عن ماذا لم أوجب الاحتياط؟ عما لا يعلمون، ما لا يعلمون تركناه على حاله، لم نتصرف به. فقط كلمة الرافع جعلناها بمعنى ماذا؟ لم أوجب الاحتياط. فإذا مرة تصرفنا في ماذا؟ تصرف الأول، أبقينا رفع على حالها، لكن جعلنا متعلق الرافع هو ماذا؟ وجوب الاحتياط. هذا تصرف في المرفوع. وأخرى لا، المرفوع يبقى هو ما لا يعلم، لكن رفع بمعنى لم أوجب الاحتياط، بمعنى لم أوجب الاحتياط. صار واضح المطلب الآن؟ هذا واضح، صار أوضح من درس أم؟ صار. فبناء على ذلك، إما حتى نحمل، شفت، حتى نحمل الرفع على الرفع الظاهري نحتاج إلى أحد تصرفين. التصرف الأول أن نتصرف في متعلق الرفع مع إبقاء الرفع على ظاهره، وهذا يقتضي ماذا؟ التقدير، وهو خلاف الأصل. التصرف الثاني أن نبقي المتعلق على حاله ونضمن كلمة الرفع معنى آخر، وتضمين كلمة لمعنى آخر خلاف الأصل. الأصل أن الكلمة تستعمل فيما وضعت له، لأنها تضمن معنى آخر ثم تستعمل فيه. فكلا التصرفين خلاف الأصل، فإذا الرفع الظاهر يستلزم خلاف الأصل، فماذا الذي يتعين؟ الرفع الواقعي. فإذا تعين الرفع الواقعي، أين تواجهنا المشكلة؟ أنه لا يكون حديث الرفع مضطردا، فلا يثبت غرض الأصول بشكل دائم. هذا الإشكال اختلف العلماء في الجواب عنه. الجواب الأول ما ذكره المحقق العراقي، ذكره المحقق العراقي في سياق بحث مطابقة لا ينطبق على هذا البحث، إنما المصنف استنتج من كلامه في بحث هذا الجواب على هذا المطلب الذي نبحث عنه. في يوم أمس أشرت أن حديث الرفع طبعا عند المشهور، وإلا هناك جمع من العلماء يرون أن حديث الرفع ليس وارد في مورد الامتناع. أن المشهور ذهب إلى أن حديث الرفع امتناع بالقرينتين اللتين أشرت إليهما في الدرس السابق لا نعيد. إذا ثبت أن حديث الرفع امتنان فالذي يرفع ما هو؟ الذي يكون عدم رفعه مخالفا للامتنان، هذا معنى الامتنان. الذي يكون عدم رفعه مخالف للامتنان يأتي الشارع يرفعه فيحصل الامتنان. وفيما نحن فيه لو كان الواقع ثابتا، والمولى لو كان الواقع أي واقع؟ الواقع المجهول، هذا محل بحثنا في البراءة، نتكلم عن الواقع المجهول. لو كان الواقع المجهول ثابتا ولكن المولى لم ينجزه فلا يأتي من قبل هذا الواقع المجهول مشقة. إذا لم يأتي مشقة فلا حاجة إلى رفعه، ولا امتنان في رفعه، لأن الامتنان في رفع ما يأتي من قبله مشقة، والواقع المجهول إذا المولى لم يوجد الاحتياط تجاهه لا يوجد فيه مشقة حتى لو كان ثابت. إذا لا مشقة فيه فلم تنان فيه رفعه. ما هو الذي فيه مشقة؟ لو المولى ألزمنا بالاحتياط تجاه الواقع المشكوك، حينئذ يحصل، وحينئذ تحصل المشقة، فيكون رفع وجوب الاحتياط هو الامتنان. فإذا نحن نسلم حكم صيغة بطريقة تتناسب مع الإشكالات السابقة على الظاهرية، حكم صيغ المطلب بطريقة تدفع الإشكال أن الحمل على الظاهرية خلاف الظاهر وخلاف الأصل. نحن نسلم بأن الرفع الظاهري خلاف الظاهر، لأنه بحاجة إلى تقدير أو تضمين، سلم. لكن ما هو خلاف الظاهر هو المتعد، لوجود قرينة عليه. انتبه، التقدير متى يكون خلاف الأصل؟ إذا لا يوجد ما يدل عليه، أما إذا وجد ما يدل عليه يعمل به. فيما نحن فيه قرينة الامتنانية تقتضي أن نرتكب ما هو خلاف الأصل، لأنه لو أخذنا بظاهر الحديث وحملناه على ماذا؟ على الرفع الواقعي، لا يوجد فيه امتنان، مع أن الحديث امتناني. لماذا لا يوجد فيه امتنان؟ لأن الواقع المجهول إذا لم يوجب المولى الاحتياط تجاهه لا مشقة فيه، فما لا مشقة فيه لا يكون رفعه امتنانيا. متى تحصل المشقة؟ إذا أوجب المولى الاحتياط. فحتى يمتن علينا يرفع وجوب الاحتياط. فالامتنانية تناسب رفع وجوب الاحتياط، ورفع وجوب الاحتياط رفع ثبت المطلوب. واضح الحل؟ هذا هو الحل الذي ذكره المحقق العراقي. نقرأ. الوجه الأول ما عن المحقق العراقي قدس الله روحه من أن الحديث لما كان امتنانيا والامتنان يرتبط برفع التكليف الواقعي المشكوك ببعض مراتبه. عندك مرتبة ترفع نفس التكليف الواقعي المشكوك، عندك مرتبة ترفع وجوب الاحتياط، فأنت مخير بينهما، لكن الذي يعين أحدهما هو قرينية امتنان. والامتنان يرتبط برفع التكليف الواقعي المشكوك ببعض مراتبه، أي برفع وجوب الاحتياط من ناحية الواقع المشكوك، سواء رفعت المراتب الأخرى أم لا، فلا يكون الرفع في الحديث شاملا لتلك المراتب، فالامتنان قرينة محددة للمقدار المرفوع. لا فإذا حصل حصل الامتنان. لا، فإذا الآن إذا رفعنا هذه المرتبة حصل الامتنان، فحينئذ لا امتنان في رفع المرتبة الأخرى، لأنه مع رفعنا بهذه المرتبة لا يوجد مشقة في الواقع المشكوك، فلا امتنان في رفعه. هذا هو المقصود، يعني ما يفهم من كلمات المحقق العراقي هذا، وإن كان العبارة شوي. المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي هذا الجواب، نسلم بأن الحديث مسوق مساق الامتنان، ونسلم أيضا أن الامتنان يحصل برفع وجوب الاحتياط، لأنك إذا رفعت وجوب الاحتياط لا يبقى مشقة. ولكن رفع وجوب الاحتياط له اسلوبان. الاسلوب الاول الاسلوب المباشر، ناتي مباشرة ونرفع وجوب الاحتياط. وهذا ما ادعاه المحقق العراقي. فاذا اتبعنا هذا الاسلوب يكون حديث الرفع ظاهر في اي رفع؟ في اي رفع؟ في الرفع الظاهر، لان مباشرة رفعنا وجوب الاحتياط. الاسلوب الثاني ان نرفع وجوب الاحتياط بالملازمة، يعني مباشرة لا يأتي المولى ويرفع وجوب الاحتياط، بل يرفع ما يلازم رفع وجوب الاحتياط، وهذا ما يقتضي أن نستذكر نقطة تقدمت معنا السابق، حاصلها أن وجوب الاحتياط على تقدير ثبوته أي نوع من الوجوب؟ وجوب طريقي. ما معنى وجوب طريقي؟ يعني شرع للحفاظ على واقع مجهول. إذا صاحب الأمر وهو المولى قال أن ما في الواقع شيء، فبرفعه للواقع ماذا يرتفع؟ يرتفع ما يشرع لأجل الحفاظ على الواقع. إذا هو قال ما في واقع، فبالتالي لا يبقى هناك شيء شرع للحفاظ على الواقع، فإذا لازم رفع الواقع ماذا؟ رفع وجود الاحتياط. فلذا هذا الاسلوب الثاني رفع لوجوب الاحتياط بالمباشرة أو بغير المباشرة، مباشرة رفعنا الواقع، لازم رفع الواقع أن نرفع وجوب الاحتياط. كلام المحقق العراقي متى يتم؟ التفت لهذه النقطة. فيما لو كان الامتنان يحفظ برفع مرتبة ونحن ادعينا أننا نريد أن نرفع مرتبتين، حينئذ تشكل علينا لا حاجة لرفع مرتبتين ما دام وجوب، ما دام الامتنان يحصل برفع مرتبة. حينئذ يتم كلام المحقق العراقي أن الامتنان إذا حصل، المثال اللي مثلته يوم أمس تذكرون أنه الامتنان على العبد إذا حصل بمرتبة وهي عدم معاقبة العبد، فما داعي لأن لا أعاقب العبد بل أعاقب المضروب، لا حاجة إليه ما دام الامتنان يحصل بمرتبة واحدة. ولكن نحن لم ندعي أننا نحتاج إلى مرتبتين، قد يقال لا حاجة إليها، وإنما نرفع مرتبة واحدة، ولكن هذه المرتبة الواحدة إما أن يكون رفعها بالمباشرة وإما أن يكون رفعها بغير المباشرة. فإن وجوب الاحتياط ليس مرتبة في عرض مرتبة الواقع، بل هو ماذا؟ في طول مرتبة الواقع، لأن وجوب الاحتياط شرع لأجل ماذا؟ لأجل عناية الواقع، فهو في طول الواقع. فيمكن أن نرفع وجوب الاحتياط بالمباشرة ويمكن أن نرفع الواقع بالمباشرة فيترتب عليه عدم وجوب الاحتياط، وحينئذ لا يكون الامتنان معينا للأسلوب الأول، بل من المحتمل أن يكون الشارع استعمل الأسلوب الثالث. هذا هو إشكال المصنف على المحقق العراقي. ويمكن الاعتراض على هذا الوجه بأن الامتنان وإن كان يحصل بنفي إيجاب الاحتياط ولا يتوقف زائدا على ذلك على نفي الواقع، ولكن لما كان نفي إيجاب الاحتياط بنفسه قد يكون بنفي إيجاب الاحتياط مباشرة وقد يكون بنفي الواقع رأسا، فينتفي بالملازمة وجوب الاحتياط. أمكن أن تكون التوسعة الممتن بها مترتبة على نفي الواقع ولو بالواسطة، يعني التوسعة كيف تحصل؟ بالواسطة، بواسطة نفي الواقع، فيرتفع وجوب الاحتياط. ولا يقتضي ظهور الحديث في الامتنان سوى كون مفاده منشأ للتوسعة والامتنان ولو بالواسطة، ولا يعين أحد الأسلوبين المباشرة أو غير مباشرة. هذا هو الوجه الأول الذي أفاده المحقق العراقي والإشكال عليه. الوجه الثاني ما يتبناه المصنف. الوجه الثاني في أي شيء؟ لدفع ظهور الحديث في الرفع الواقعي وعدم ظهوره في الرفع الظاهر. حاصل أولا نذكر هيئة الاستدلال. حاصل هيئة الاستدلال هكذا: أن الأخذ بظهور الحديث فهو الرفع الواقعي يترتب عليه تالي فاسد، فلكي لا يترتب هذا التالي الفاسد نحمل الحديث على الرفع الظاهري وإن كان خلاف الظاهر. هذا ترتيب الاستدلال في هذا الوجه الثاني. أما بيان الملازمة، لماذا لو أخذنا بظهور الحديث يترتب عليه تالي فاسد؟ توضيح ذلك أنه لو كان المقصود من الرفع الرفع الواقعي كان معنى ذلك أن الجاهل بالحكم من لا يعلم لا يوجد في حقه حكم واقعي، هذا معنى الرفع الواقعي، لم يشرع في حقه حكم واقعي. وهذا معنى اختصاص الحكم الواقعي بمن؟ إذا كان الجاهل لم يشرع الحكم الواقعي في حقه، إذن الحكم الواقعي مشرع في حق من؟ في حق العام. معناه اختصاص الحكم الواقعي بالعالم. وثبت في محله أن اختصاص الحكم الواقعي بالعالم مرده إلى قضية شرطية أخذ في مقدمها العلم بالحكم. ما معنى اختصاص الحكم بالعالم؟ يعني إذا علمت بوجود صلاة الجمعة تجب عليك، هذا معنى الاختصاص. أما إذا لم تعلم لا تجب عليك. فإذن شوف كيف صار ترتيب البحث. إذا أخذنا بظاهر الحديث يؤدي ذلك إلى اختصاص الحكم الواقعي بالعالم، ومرد ذلك إلى أخذ العلم بالحكم في مقدم القضية الشرطية. حينئذ إما أن نفرق بين متعلق القطع الموضوعي وبين الجزاء في المرتبة أو لا نفرق. متعلق القطع الموضوعي، القطع الموضوعي إذا علمت بوجوب الصلاة تجب عليك، علمت بوجوب الصلاة قطع ماذا؟ موضوع. متعلق هذا القطع الموضوعي ما هو؟ وجوب الصلاة. طب هذا وجوب الصلاة الجزاء ما هو؟ تجب عليك. بين وجوب الصلاة وبين تجب عليك يوجد فرق بينهما في المرتبة أو لا يوجد فرق؟ إن قلت لا يوجد فرق كلاهما في مرتبة واحدة يعني إذا علمت بوجوب الصلاة يعني بإنشاء الوجوب، تجب عليك يعني أنشأنا الوجوب، يعني أخذ العلم بالجعل في موضوع جعل مع اتحاد المرتبة أو لا. هناك صورة أخرى لاتحاد المرتبة، إذا علمت بالمجعول يعني إذا علمت بفعلية الوجوب يصبح الوجوب عليك فعلية، هنا أيضا اتحاد مرتبة لكن المجعول. إذا كان هذا المقصود فقد ما يلزم الدور، يلزم الدور. ليه؟ لأن وجوب الصلاة يتوقف على العلم بالوجوب. ليه؟ ضرورة توقف الحكم على موضوع، والعلم بالوجوب يتوقف على الوجوب، ضرورة توقف العرض على معروض، يعني العلم عرض يحتاج إلى معروض فيلزم الدور. هذا إذا قلنا باتحاد الرتبة. فإذا كان نقول بالاتحاد الرتبة هذا الظاهر يلزم منه الدور، أما وما يلزم منه المحال محال، فإذا لابد أن نرفع اليد عن الظهور. فهمت جيدا؟ أما لو قلنا باختلاف الرتبة فلا يلزم الدور. يعني كيف لو قلنا باختلاف الرتبة؟ هكذا نقول إذا علمت بإنشاء الوجوب يصبح الوجوب عليك، يصبح الوجوب عليك فعليا، يعني أخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجعول. إذا قلنا باختلاف الرتبة فلا يلزم إشكال الدور. ليش لا يلزم إشكال الدور؟ لأن الحكم الفعلي متوقف على ماذا؟ على العلم بالحكم الإنشائي، والعلم بالحكم الإنشائي متوقف على الحكم الإنشائي لا على الحكم الفعلي، فلا يلزم توقف الشيء على نفسه، فلا يوجد إشكال دور. لكن يوجد محظور آخر. ما هو هذا المحظور الآخر؟ مخالفة ظهور الحديث. قبل أن نشوف ما هي المخالفة لنعرف ما هو ظهور الحديث، حديث الرفع ظاهر في أن مصب العلم ومصب الرفع شيء واحد. ما هو الذي رفع؟ الذي لا يعلم. ما هو الذي لا يعلم؟ هو نفس الذي رفع. رفع عن أمة الحكم الذي لا يعلم، فالحكم متعلق للعلم ومتعلق بالرفع. إذن الحديث ظاهر في أن العلم والرفع يتبادلان على موضوع واحد، يعرضان على شيء واحد. هذا ظهور الحديث. لو أخذنا العلم بالحكم في موضوع الحكم على نحو اختلاف المرتبة يتنافى مع هذا الظهور، يصبح معروض العلم هو الحكم الإنشائي ومعروض الرفع هو الحكم الفعلي، والمفروض أن الرفع والعلم يتبادلان على موضوع واحد. ليش يصبح معروض العلم هو العلم الإنشائي، هو الحكم الإنشائي، ومعروض الرفع هو الحكم الفعلي؟ لأن المفروض أننا أخذنا العلم بالإنشاء في موضوع الحكم الفعلي، فيصبح هكذا إذا لم تعلم بالإنشاء. إذا معروض العلم ما هو؟ الإنشاء. فالحكم الفعلي مرفوع. ملتفت جيدا، إذا لم تعلم بالإنشاء فما هو المرفوع؟ الحكم الفعلي. فالذي رفع الحكم الفعلي، والذي عرض عليه العلم والجهل ما هو؟ حكم الإنشاء. وهذا خلاف ظاهر الحديث. إذن إن قلنا باتحاد المركبة ماذا يلزم؟ محظور الدور. وإن قلنا باختلاف المركبة، وإن كان لا يلزم المحظور العقلي محظور الدور، لكن يلزم مخالف الظاهر الحديث. إذن الرفع الواقعي يؤدي إلى هذا المطلب، فنرفع اليد عنه فيتعين الرفع الظاهري، تطبيق العبارة يأتي.